انا باقتصادي او بفكري او بعملي خلقت مادة الرزق او وصلت الى الرزق. انا حين اذهب لاشرب ماء من ال انا خلقت المية ولا المية موجودة والطاقة التي سعت موجودة والفكر اللي رتب لي انني اروح اشرب موجود. اذا انا ليس لي عمل في هذه المسألة الا توجيه الطاقة فيما صلحت له. الطاقة المخلوقة لمين؟ لله. في المادة المخلوقة. فإذا الاقتصاد الإسلامي منبعث من هذه النظرية إن كل حاجة لمين؟ لله. فإذا أراد الله أن يتحكم فيما يملك ويقول لك اللي تملكه وأنا خلق لك، إذا قلت لك أخرج جزءا منه للمعدن أو للعاجز أو للضعيف فأنا بتحكم في مالي. أتحكم في مالي مش بتحكم في إيه؟ في مالك. لكن نجد مرة أخرى نسبه للناس، أن وفي أموالهم حق معلوم للسائل والإيه، وبعدين يقول آتوهم من مال الله الذي آتاكم، ومرة ثانية يقول إيه وفي أموالهم كده ولا تأكلوا أموالكم. الله نسب المال مرة إلى نفسه ونسب المال مرة إلى مين؟ إلى الناس. يبقى مدام نسب مرة إلى الله ثم نسب مرة إلى الناس يبقى لازم نشوف المسألة دي تيجي إزاي. أما قال لك المال لله أصالة ومنك سعيا إليه، يبقى حركتك انت اللي لك، يبقى خذ من المال على قدر هذه الحركة ودع لصاحب المال شيئا من ذلك المال. لكن صاحب المال ده اللي قال لك اديني شيء من المال اخذه لنفسه، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. لما انت وديها فين؟ لمن؟ اما قال لك لاخيك الضعيف اللي مش قادر يعمل. يبقى اللي خده مني كحق له رده على مين؟ أنا الضعيف. الضعيف دي ايه سنة دي؟ أخي في الإنسانية صحيح وهو عاجز الآن، والعجز والقدرة طارئان. يعني ايه العجز والقدرة طارئان؟ يعني من الجائز أن يكون قادر الآن وعاجز. إذن فهو حين يأخذ مني وأنا قادر ليعطي العاجز، سيأخذ مني وأنا من غيري وهو قادر ليعطيني وأنا، يبقى إذن بيأخذ مني ليا ولا لأ؟ فكأن ذلك تأمين لحياة القادر، حتى إذا ما عجز فهم أن الذي أخذ منه وهو قادر سيعطيه وهو عاجز. تبقى المعادلة موجودة ولا لا؟ يبقى إذن أولا المال كله لله، ولكن الله احترم توجيه طاقتك للعمل حافزا لك، فقال لك اللي تكسبه نتيجة عملك يبقى إيه؟ يبقى مالك. لكن مالك ما تنساش أنني واهبه، فحاخد منه حق. الحق ده مش هاخده ليا، انما هاخده لمين؟ لاخوك. واخوك ليه باخد لك من باخد منه لك؟ العاجز ممكن يبقى قادر والقادر يبقى ممكن يبقى عاجز. فاذا اخذت منك وانت قادر يبقى انا ضامن لك ان اخذ لك وانت عاجز، يبقى اكنه خد مني ليا ولا لا؟ يبقى خد مني ليا. زي التامينات اللي بيعملوها، هم مش بياخدوا منه الواحد طالما عنده عشان يديله ما يبقاش عنده، هذه تأمين إلهي. يبقى إذا الاقتصاد الإسلامي مبني على هذه الأسس، مبني على أسس أن الله هو إيه؟ هو المالك الحقيقي، ولكنه احترم عملك وملكك منه. لما ملكك منه لم يرجع فيما وعد، ولكنه أخذ شيئا وقال ذا حقي أوجهه لأخيك العاجز، ولا تحزن ولا تضجر لأنني أخذ منك وأنت قوي، فقد ضمنت لك أيضا وأنت عادي. يبقى مبنى الاقتصاد الإسلامي كله على هذا الايه؟